يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا صيحة واحدة ما لها من فواق؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي ما لها من مثنوية. فما معنى قوله مثنوية؟ ثانية، يعني صيحة واحدة ما لها ثانية، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. نعم، ليس لها مثنوية، يعني ما في صيحة ثانية. نعم.